الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أخفى عليكم فضل العلم وتعلمه وتعليمه، وأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات وأفضل من نوافل العبادة كما قرر ذلك أهل العلم. والمراد بالعلم التي وردت النصوص في فضله وشرفه العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه بالحلال والحرام. و الله تعالى رفع قدر العلماء وشأن العلماء، وقارن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو شهادة الله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورفع سبحانه وتعالى استواء أهل العلم بغيرهم. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأهل العلم بالله هم أهل الخشية، أهل العلم بالله هم أهل خشيته الكاملة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مؤمن عنده أصل الخشية وتقوى الله عز وجل، لأن من لا يخشى الله فليس بمؤمن. فالمؤمن وإن كان عاصيا عنده أصل الخشية، فخشي الله واتقاه فوحد الله وأخلص له العبادة وابتعد عن الشرك فكان من الخشية. ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، كما في هذه الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقدمة العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله ورسله هم في مقدمة العلماء. فالرسل والأنبياء هم أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم، وقد استفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم، استفاهم بنبوته ورسالته، فهم أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله عز وجل. وأخشى الناس وأتقاهم، وأخشى الرسل وأتقاهم، أولي العزم الخمسة: ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فلهم نصيب من الخشية والتقوى أكثر من غيرهم، لهم النصيب الأوفر. وأخشى العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأخشاهما وأتقاهما وأعلمهما بالله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم يليه بقية العزم، ثم يليهم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. فهم أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم. والصديق على وزن فعيل صيغة مبالغة، والذي قوي تصديقه وإيمانه بالله عز وجل حتى أحرق إيمانه وتصديقه الشبهات والشهوات. فالصديق لا يصر على معصية. في مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين. قال سبحانه: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال سبحانه: والصادقين والصادقات. ثم بين جزاءهم مع غيرهم ممن أثر الله عليهم، فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أهل الجنة يتراءون الغرف العالية فوقهم كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب الغابر في المشرق وفي المغرب، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ثم عليهم الشهداء، جمع شهيد، والشهيد هو قتيل المعركة والذي قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالشهيد بذل أغلى ما يملك، أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فالشهيد بذلها لله عز وجل وقدم مرضاة الله ومحبة الله على نفسه التي بين جنبيه. ثم عليهم الصالحون، والصالحون على طبقات ثلاث: السابقون المقربون، وهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات والفرائض وتركوا المحرمات والكبائر، وكان عندهم نشاط أيضا فزادوا في فعل المستحبات والنوافل، وكذلك أيضا تركوا المكروهات وفضول المباحات. هؤلاء هم السابقون المقربون. الطبقة الثانية: المقتصدون أصحاب اليمين، الذين أدوا الواجبات والفرائض ولكن لم يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات وترك المحرمات والكبائر ووقف عند هذا الحد، ولم يكن عنده نشاط في ترك المكروهات كره التنزيه وتناول فضول المباحات. ولكن هذين الصنفين السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اللبيب يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانا. الطبقة الثالثة من الصنف الظالمون لأنفسهم، وهم مؤمنون موحدون أخلصوا لله العبادة ولم يقفوا من الشرك، ولكنهم قصروا في بعض الواجبات، أدوا الواجبات وقصروا في بعضها وفعلوا ولا وتركوا المحرمات، ولكن قد يفعلوا بعض المحرمات لم يتركوا المحرمات كلها، قد يفعلوا بعض المحرمات. فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، هم على خطر من دخول النار، هم تحت مشيئة الله عز وجل، قد يعذب أحدهم في قبره بسبب المعاصي والجرائم التي مات عليها، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريده رطبة فشق هذا الصين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. وقد يصيبه أهوال الشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب بالنار وقد يعفى عنه، هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منهم من يعذب في النار ويدخل النار ويمكث فيها مدة، كما تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصدقون موحدون، ولكنهم دخلوا النار بكبائر ما تعالى من غير توبة، كان يكون موحد ولكنه أصر على الزنا فلم يثب منه، أصر على التعامل بالربا، أصر على أكل الرشوة، أصر على الغيبة أو على النميمة أو على عقوق الوالدين أو على قطيعة الرحم، فيعذب ما شاء الله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ومنهم من يشفع فيه فلا يعذب، قد ثبتت الأخبار في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 3-4 مرات، وكل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار بالعلامة، وكذلك بقية الرسل والأنبياء يشفعون، وكذلك الأفراد يشفعون والشهداء والصالحون والملائكة، وتبقى القيوم لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يلقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، ينزل على التوحيد والإيمان. فهؤلاء الطبقات الثلاث طبقات الصالحين السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم، كلهم مؤمنون وكلهم موحدون وكلهم ممن اصطفاه الله وكلهم ورثوا الكتاب وكلهم من أهل الجنة، لكن الصنفين الأولين يدخلون الجنة من أول وهلة وهم مع السابقون والمقتصدون، والصنف الثالث على خطر. قال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم ذكر سبحانه الصف الرابع من أصناف الناس وهو الكفار، فقال الذين كفروا لهم نار جهنم. يكون أهل الجنة 3 أصناف: السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم، وأهل الناس الصف وهم الكفرة. وإن تفاوتوا بجميع كفرة، الكفرة أنواع: اليهود كفرة والنصارى كفرة والمجوس كفرة عباد النار والمنافقون كفرة والملاحدة كفرة، وكلهم في النار في دركاتها نعوذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل منها، لأن النار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها، والجنة صلى الله عليه وسلم درجات، كل درجة عليا أعلى معين من الدرجة التي تحتها. فيكون الناس 4 طبقات: 3 طبقات للمؤمنين وطبقة للكفار على تفاوتهم، والكفار يقسمون كما سمعتم، المنافقون أشد عذاب من اليهود والنصارى لأنهم وافقوهم وافقوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا في الخداع والتلبيس، فهم يعيشون بين المسلمين ويلبسون عليهم ويدبرون الحيل والمكائد القضاء على الإسلام والمسلمين وهم يعيشون بين المسلمين، ولهذا صار عذابهم أشد. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن إن شاء الله في هذه الأيام المباركة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، سوف نتكلم بما يفتح الله على رسالتين. الرسالة الأولى أصول السنة، السنة رسالة أصول السنة الحافظ أبو بكر عبد الله بن زبير بن عيسى الأسدي الحميدي المتوفى سنة 2019، فنسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وعلى طالب العلم أن يستشعر أنه في عبادة، طالب العلم عليه أن يستشعر أنه في عبادة، لأن تعلم العلم من أفضل القلوبات، يستشعر أنه في عبادة، وعليه أن يراعي الإخلاص لله عز وجل، وأن العبادة لا تصح ولا تكون نافعة إلا لا تكون نافعة ومقبولة إلا إذا توفر فيها أصلان، الأصل الأول أن تكون خالصة لله، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستشعر المسلم وطالب العلم هذا الأمر، يستشعر الإخلاص، يستشعر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه، يدعو على الله ويسأل ربه أن يعلمه، أن يرزقه العلم، فإن الرزق يرزقه الله من يشاء من عباده. قد أمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، فقال وقل رب زدني علما، وعليه أيضا كذلك أن يحضر ذهنه وأن يكون عنده انتباه وأن يسجل الفوائد وأن يقرأ الدرس الكتاب قبل أن يأتي ويقرأه بعد ذلك ويتذاكر مع إخوانه ويسأل عما أشكل عليه، ويسأل سؤال استرشاد لا سؤال تعمد. السؤال المطلوب منه إذا كان السؤال المطلوب منه إذا كان المقصود من السؤال الاسترشاد فهذا مطلوب، الله تعالى فسأل وأنا ذكري إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان المقصود من السؤال التعنت أو إيذاء المسؤول أو وقاعة الحرج والعنت أو يظهر نفسه والرياء فهذا ممنوع. الله تعالى قال أو في سأل على فرضيات لم تقع ويترتب على ذلك حرج أو مشقة فهذا ممنوع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. نبدأ على بركة الله في رسالة الأولى وهي أصول السنة الحافظ الحميدي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أول السند حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. نعم هذه الرسالة سميت بأصول السنة، والأصول جمع أصل هو الذي يبنى عليه غيره، ومنه أصل الجدار، أصل الجدار هو أساسه التي يبنى عليه، وأصل الشجرة وجذعها. هذه رسالة أصول السنة لأنها تتعلق بعقيدة المسلم، يعني الأمور التي يعتقدها والعقيدة وما اعتقده الانسان ويدني به ربه من امور الدين. هذه الكلمات التي جمعها الحميد رحمه الله كلها تتعلق بمعتقد المسلم بما يعتقده ويدين به ربه في القضاء والقدر وفي الايمان وفي الصحابه وفي القران وفي الصفات. كل هذه الامور اصول وعقيدة يعتقدها المرء وينبني على ذلك الأعمال، تنبني على هذا الأعمال. فلهذا سموه الأصول، أصول السنة. السنة يشمل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والاعتقادات والتقريرات، كله داخل في السنة. السنة عامة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل من أمور الاعتقاد ومن الأقوال ومن الأفعال ومن التقديرات، كلها سنة. الشريعة كلها سنة، ولكن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف استدل عليها هي أصول، أصول تنبني عليها الأعمال، عقائد تنبني عليها الأعمال. الإيمان بالقدر ينبني عليه الأعمال، التسليم لله قضائه وقدره، ينبني عليه العمل، الاجتهاد في العمل الصالح، وكذلك الإيمان. إذا اعتقد أن الإيمان قول وعمل كان حسن له على العمل، وكذلك عقيدته في الصحابة إما الترحم عليهم والترضي عنهم والأخذ عنهم، وكذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته ينبني على ذلك تعظيم الله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته، والعمل الصالح الذي بدعاء الله وتعبد الله بما تقتضيه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فلهذا سمت أصول، أصول السنة، والسنة شاملة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقواته، شامل الأقوال والأفعال والاعتقادات. والسنة عند متأخرين من الفقهاء قسم ما جاء به إلى واجب السنة، فقال الواجب ما يجب فعله، والسنة ما يستحب فعله ولا يجب. لكن هنا بالسنة ما هو أوسع، ما يشمل الأقوال والأفعال والتقديرات. وهذه الرسالة رواها بشر بن موسى، قال حدثنا الحميدي بالسند، وحد تلاميذ المؤلف رحمه الله هو أبو علي بشر بن موسى بن صالح الإمام الحافظ. قال أبو بكر الخلق كان أحمد محمد بكر بشر بن موسى، قال الدارقطني ثقة، هو روى عن الحميدي رحمه الله هذه الرسالة، وحافظ ثقة وثقة وأمين وعاقل، فلهذا تكون هذه الرسالة ثابتة عن طريق هذا الثقة العدل هو الذي رواها عن الحافظ. قال حدثنا الحميدي كما هو معروف هو أبو الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي الحميدي المتوفى سنة 219، أثنى عليه العلماء في حفظه وتقواه، كان مشهورا بالحفظ مشهورا أيضا بالورع والتقوى، درس في علم الحديث وخدمته، وأخذ عن كثير من العلم ومن كبار المحدثين في عصره، جالس ابن عيينة وأخذ عنه العلم كبار مشايخ الحديث، وأنا أسم الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وله شيوخ وله تلاميذ مشهورون، ومكانته وثناء العلماء عليه مشهور ومعروف، وسعة علمه وحفظه الحديث مشهور عند العلماء. يقول رحمه الله السنة عندنا يعني العقيدة، العقيدة السليمة التي نعتقدها، ونسمى الرسالة أصل السنة، يعني العقيدة التي نعتقدها هي أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن لأخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن لأصيبه، وأن ذلك كله بقضاء، قضاء من الله عز وجل. السنة يعني الأمر اللازم الذي يجب على الإنسان أن يعتقده أن يؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما ثبت في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث طويل في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجعل الإيمان بالقدر الركن الثالث من أركان الإيمان، وقال الله تعالى في كتابه العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بالقدر هو أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإيمان. يطلق الإسلام دخل في الإيمان، ويطلق الإيمان دخل في الإسلام. والدين له مراتب ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما ثبت هذا في حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الساعة وعن الساعة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ذلك دينا، فدل على أن الدين مراتب، على الدين مراتب، على هذه المراتب الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. أن يؤمن الرجل، قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، خيره وشره، يعني بالنسبة للعبد الخير والشر، ما يكون خيرا وما يكون شرا، يؤمن بأن هذا مقدر، الخير كالطاعات والشر كالمعاصي، هو شر بالنسبة للعبد، ولكن الله قدره بحكمة وحكم. الله تعالى قدر الخير والشر، لا بد من الإيمان بهذا، قدر الخير والشر والكفر والطاعات والمعاصي، وله حكمة بالغة، فلا بد من الإيمان بهذا. حلوه ومره، حلوه ما يكون ما يناسب الإنسان ويلائم طبعه كالغنى والولد والمال الصحة والعافية، ومر وهو ما لم طبعه كالفقر والمرض والمصائب وغيرها، كلها من الله، كلها مقدرة. وأن نعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، هذا أيضا من الإيمان بالقدر. الإيمان من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى قضى ذلك وكتب في اللوح المحفوظ، وكل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ. فلا يمكن أن يخطئ الإنسان ما كتب الله أنه يصيبه، وكذلك ما أخطأه وهو ما لا يكتب في اللوح المحفوظ أن يصيبه، فلا يمكن أن يصيبه. فلا بد من الإيمان بهذا، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجاء في بعض الحديث أن الإيمان بالقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لب الإيمان بالقدر، وأن تؤمن أن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، تؤمن بأن الخير قضاء من الله، والشر قضاء من الله، والحلو قضاء من الله، والمر قضاء من الله، وأن ما أصابك قضاء من الله، وأنما أخطأك هذا قضاء من الله. والإيمان بالقدر له مراتب أربعة، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربعة لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذه مراتب الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. الأولى العلم، وذلك بأن تعلم، تؤمن بأن الله علم الأشياء في الأزل قبل كونها ووجودها، علم ذلك في الأزل. والأزل هو الذي لا بداية لأوليته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، هو الأول كما أنه هو الآخر، وكذلك هو الظاهر وهو الباطن، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فثبت في الحديث الصحيح في حديث الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربعة، هذه أربعة أسماء لله متقابلان: الأول والآخر متقابلان، والظاهر والباطن متقابلان، اسمان لأوليته وأبديته، اسمان لأوليته وآخريته، واسمان لفوقيته وباطنيته، يعني عدم حجب شيء له من المخلوقات. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء فوق العرش سبحانه، وهو الباطن الذي لا يحجب أحد من خلقه، وهو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته. فهو الأول بذاته وأسوأ صفاته. فالعلم علم الله الأزلي لا بذات أوليته، يعني تؤمن بأن الله علم الأشياء أزلا في الأزل الذي لم يسبقه جهل، بل هو مستمر لا بذات أوليته. فلا بد أن تعلم أن الله علم الأشياء أزلا في الأزل، ولا بد من الإيمان بأن الله علم الأشياء الحاضرة، ولا بد بأن الله علم الأشياء المستقبلة لتكون المستقبل، ولا بد من الإيمان بأن الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أربعة أنواع من العلم: العلم الأزلي، علم الأشياء في الأزل، ثاني علم الأشياء الحاضرة، وعلم الأشياء المستقبلة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما أخبر الله تعالى في كتابه العظيم عن الكفار أنهم سألوا الرجعة إلى الدار الدنيا، فقال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا أخبار من الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يردون. قال الله تعالى لما سأل عبد الله بن حرام في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر والد عبد الله بن حرام لما قتل شهيدا يوم أحد: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بدون واسطة، هذه من قبل عبد الله بن حرام، وقال: أتمنى قتل شهيدا، قال: يا ربي أتمنى أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل مرة أخرى لما رأيت هذا الشهادة. فقال الله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فلا يرجع أحد إلى الدار الدنيا بعد موته. فهؤلاء الكفار تمنوا الرجعة، فقال الله: لو رد ولو ردوا ماذا يحصل؟ لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهم لا يردون، لا يردون، ما يمكن، لا، أخبر الله أنهم لا يردون. فهذا أخبر الله عما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال تعالى أيضا عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما أسمعهم الآن، لكن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ماذا بإخبار ما لم يكن لو كان، ولو أسمعهم ماذا يحصل؟ لتولوا وهم معرضون. قال سبحانه وتعالى في إخباره عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا من إخبار الله بما لم يكن، هم ما خرجوا، لكن لو خرجوا ماذا يحصل؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كم مفسدة تحصل؟ أربع مفاسد. هذا من حكمة الله أن ثبطهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا شرا ولا أوضعوا خلالكم، يعني يستعظونكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة الثالثة وفيكم سماعون لهم. هذا الرابع، أربع مفاسد. إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم، والإيمان بأن الله علم في الأشياء أزلا في الأزل، وعلم الأشياء الحاضرة، وعلم الأشياء المستقبلة، وعلم ما لم يكن ما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. ولوح عظيم كتب الله فيه بقلم القدر مقادير الخلائق كلها، لا يتخلف شيء عن اللوح المحفوظ، وكل ما يسمى شيئا هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ما هي الأشياء التي كتبت؟ كل ما يسمى شيء، كل ما يسمى شيء مكتوب. الذوات، ذوات إيش؟ كل ذات، تشمل ذات الآدميين وذات الجن وذات الملائكة وذات الحيوانات وذات الحشرات وذات الأشجار وذات المياه وذات الهواء، كل ذوات، والصفات والأفعال والحركات والسكون والسعادة لبني آدم والجن والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل والحياة والموت والحركات والحركة والسكون والعجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل شيء مكتوب، حتى العجز والكيس. والأدلة من الكتاب والسنة في إثبات العلم والكتابة كثيرة، كثيرة مشهورة معلومة، مما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ولوح محفوظ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو لوح محفوظ. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: في لوح محفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: الرب عز وجل وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو اللوح المحفوظ، ومقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم خلقت السماوات والأرض كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر فتك الساعة وهو كائن إلى يوم القيامة. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إثبات العلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب 5 كما بينها الله تعالى داخل سورة الإخوان: علم الساعة ونزول الغيث والعلم بما في الأرحام وما يحصل كسف الإنسان والأرض التي يموت بها الإنسان. هذا مفاتح الغيب لم يطلع عليها أحدا سبحانه وتعالى، اختص الله بها كما قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا في إثبات العلم وإثبات الكتابة. وسبحانه: وهو بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم وكان الله عليما حكيما. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، وهو الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود وقع لا بد أن يسبق وجوده إرادة الله ومشيئته له، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الوجود إلا وقد سبقت به إرادة الله ومشيئته. والإرادة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص: إرادة كونية خلقية قدرية، هذه ترادف المشيئة، إرادة ومشيئة. والثاني إرادة دينية أمرية شرعية ترادف المحبة والرضا. والإرادة التي هي مراتب القدر، أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية الخلقية، فكل شيء يقع في هذا الوجود فقد سبق به سبقت به إرادة الله ومشيئته، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الوجود من خير أو شر أو حلو أو مر أو ذوات أو صفات أو أفعال إلا وقد سبقت به إرادة الله، أو طاعات أو معاصي أو إيمان أو كفر أو خير أو شر إلا وقد سبقت به إرادة الله. أراد الله وقوعه كونا وقدرا فوقع، لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد. وهل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ لا يمكن. لكن الذي وقع في هذا الكون بالنسبة لما شرعه الله ورضيه وأحبه ينقسم إلى قسمين: قسم أراد الله وجوده دينا وشرعا وهي المحبوبات لله من الطاعات وما أمر الله به، وقسم يكره الله ويعباه شرعا ودينا وينهى عنه كالكفر والمعاصي. ما أراده دينا وشرعا، نهى عنها، نهى عن الكفر والمعاصي وعن الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، وعن شرب الخمر، نهى عنها ولم يحبها ولم يرضاها دينا وشرعا، لكنها وقعت كونا وقدرا لما له من الحكمة البالغة. أرادها كونا وقدرا، يعني أراد سبحانه وتعالى وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، وإن كان لا يريدها دينا وشرعا. لا بد من الإيمان بأن الإرادة نوعان حتى لا يشتبه الأمر عليك: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الفرق بينهما: الإرادة الكونية القدرية لا يتخلف ما أراده الله، لا يتخلف مرادها، والإرادة الدينية والشرعية قد يحصل مرادها وقد لا يحصل. إن كان المقدر يريده الله شرعا ودينا يقع يحبه الله، وإن كان لا يريده دينا وشرعا فهو يقع، إن كان يريده دينا وشرعا فهو قد يقع وقد لا يقع، يعني كان وإن كان يريده كونا وقدرا فلا بد أن يقع، ما أراده كونا وقدرا لا بد أن يقع، أما ما أراده دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع، لأن الله تعالى له حكمة بالغة، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد، لأنه وقع في ملك الله ما لا يريد لكان وصل الله بالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه سبحانه له الحكمة البالغة في إرادته وقوع الكفر والمعاصي، لأن الله تعالى لا يريد المعاصي وكفر دينا وشرعا، ولكنه يريد وقوعها كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم، التي يترتب على هذه الحكم وقوع محاب ومراضي لله عز وجل. فلولا إرادة الله وقوع الكفر والمعاصي لفاتت عبوديات محبوبة لله عز وجل، لو لم يكن في الوجود كفر ومعاصي لفاتت عبودية الجهاد في سبيل الله التي هي من أفضل القربات. أين الجهاد؟ جاهد من إذا لم يكن كفار؟ ولفاتت عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الصبر والتحمل، وهكذا هذه عبوديات أحبها الله عز وجل، فقدر سبحانه وتعالى الكفر والمعاصي لما لهم الحكمة، ولما لهم الحكمة في انقسام الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر، ولما قدره سبحانه من أنه خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وأنه سبحانه وتعالى وعد الجنة بأن يملأها ووعد النار بأن يملأها، ولما له سبحانه الحكمة في ابتلاء المؤمنين بالكفار والأخيار بالأشرار، ابتلى هؤلاء بهؤلاء، هذه من الحكم والأسرار، فليعلم المؤمن حكمة الله. فإذا كل شيء في هذا الوجود خلقه الله سبقت به إرادة الله ومشيئته، خيرا أو شرا، طاعة أو معاصي، إيمان أو كفر، لكن هذا الذي وقع في الوجود قسم منه محبوب لله شرعا ودينا، وقسم منه مكروه لله شرعا ودينا، قسم يحبه الله ويرضاه والطاعات والإيمان والتوحيد، وقسم يكرهه الله ويسخطه ويبغضه ويكفر المعاصي. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، والإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديره، خلق الذوات، خلق الصفات، خلق الأفعال، خلق إرادات العباد وقدرهم، أعطاهم الإرادات وأعطاهم القدرات، فكل شيء في هذا الوجود هو مخلوق لله، كما قال الخالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الذوات والصفات والأفعال. هذه مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالإرادة والمشاهد، الإيمان بالخلق والإيجاد. لا يصح الإيمان بالقدر ولا يتم حتى يؤمن الإنسان والعبد بهذه المراتب الأربع. أهل السنة والجماعة أعملوا بهذه المراتب الأربع، وأما القدرية فخالفوا. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين وهو العلم والكتابة، وقالوا إن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع، إذا وقعت علمها، نسبوا الله بالجهل، وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة وكفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله بالجهل، وفزع من ذلك بعض من يطلب العلم من أهل البصرة لما تكلم هؤلاء بالقدر، وأول ما تكلم بالقدر من مصر معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقال سبقه سوسن النصارى، ثم أخذ معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ففزع الطلبة إلى الصحابة رضي الله عنهم، وروى حميد الطويل ويحيى بن يعمر قصة في ذلك، وهو أنهم كانوا يطلبون العلم في البصرة فتكلم هؤلاء بالقدر وأنكروا القدر، ففزعوا من ذلك وذهب إلى الحج، حجين معتبرين، وقال لا، فوصل الله لنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا عن هؤلاء، فوفق لهما عبد الله بن عمر داخل المسجد الحرام فاكترفاه، وسأله أحدهما وقال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس في البصرة يتقفون العلم ويطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أرث يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يخص ابن عمر بيده حلف أقسم لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى إنه بالقدر خير وشره. ابن عمر ولو حكم عليهم بالكفر الذي لا تقبل أماله كافر. قال الله تعالى وما منعهم تقبل من أنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وذلك أنهم نسبوا الله إلى جهل والعياذ بالله. هؤلاء الكفار هم الذي قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإذا قربوا خصموا وإن أنكروا كفروا، وهؤلاء انقرضوا وانتحروا. الطائفة الثانية القدرية الذين آمنوا بالعلم وآمنوا بالكتابة وآمنوا بالإرادة والخلق والإيات، إلا أنهم أخرجوا من عموم المرتبتين الأخيرتين وهما الإرادة والخلق أفعال العباد، فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. من الذي أراده ومن الذي خلقها؟ العباد أنفسهم، كل واحد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون الله. وقالوا إن الله خلق العبد وخلق إرادته وقدرته، لكن العبد هو الذي خلق فعله خيرا أو شرا طاعة أو معصية، هو الذي أراده. الله ما أراد من العبد المعصية ولا خلق المعصية، العبد هو الذي أرادها وخلقها. وكذلك الطاعة الشبهة عرضت لهم، وهذا الشبهة وأن ظنوا أنهم أن الله لو قدر المعصية وعذب عليها لكان غالبا، ففرا من ذلك قالوا العبد هو الذي فعل المعصية، هو الذي خلقها، هو الذي أرادها، فإذا عذب عذب على فعله. وكذلك الطاعات هو الذي أوجدها، وهذا المعتزلة والقدرية، وقالوا إن الله يجب على العبد أن يثيب المطيع كما يسحق الأجر أجرته، ويجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يرحمه ولا أن يغفر له لئلا يخالف وعيده. هذه الشبهة التي عرضت لهم بدعهم العلماء وجعلهم من البدع من هذه الشبهة التي عرضت لهم، ويقال لهم في الرد عليهم إنه يلزم على قولكم إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لم يرد من العبد المعصية ولم يخلقها أنه يقف بكله ما لا يريد، يقف بكله ما لا يريد. فالله لا يريد من العبد المعصية والعبد هو الذي يريد فيقف بكله ما لا يريد، هذه مفسدة عظيمة. كيف تقولون أن يقف بكله شيء لا يريده؟ ويلزم أيضا مفسدة أخرى وهي القول بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب، فالله يريد يشاء من العبد ويريد الطاعة والعبد يريد المعصية، فأيهما تقع؟ تقع مشيئة العبد المعصية، فتكون يجب على ذلك أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الرب، هذا أمر عظيم. أما القول بأن الله خلق المعاصي له الحكمة وأسرار، له الحكمة البالغة الذي ينسب إلى الله ويضاف إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة فيكون خيرا ورحمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والفعل والتسبب يكون شرا، فالمعصية يكون شر بالنسبة للعبد لأنه هو الذي باشره وكسبه فبره وعذب عليه، ولكنه خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلقه للحكمة. وهذا هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر البحر الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إليك، هذا ليس إلى الله. لكن لما كان لهم شبهة صاروا مبتدعة. نعم.